الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد قدمنا بمقدمة في تعريف العلم وبعض الآداب وفي وجوب إخلاص النية لله به، وأن ذلك يكون بأربعة أمور. إخلاص النية لله يكون بأربعة أمور، أولها امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، والثاني والثالث تبليغ الشريعة، والرابع حفظ الشريعة وتبليغ الشريعة، نعم، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول الشيخ رحمه الله: فإن من المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونا له على فهمه وتخريجه على تلك الأصول، ليكون علمه مبنيا على أسس قوية ودعائم راسخة. وقد قيل: من حرم الأصول حرم الوصول، من حرم الأصول حرم الوصول. طيبا، إلى هنا وصلنا. يشير رحمه الله إلى مسألة أشرنا إليها في بعض نقطة الآداب، وهو مسألة التأصيل العلمي. فالعلم في شرع الله سبحانه وتعالى يتميز كما قال الله سبحانه وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، لأنه تنبني فيه المعلومات الأصول ثم الفروع. فمن ضبط القواعد وضبط أصول العلم تمكن من بناء الفروع عليها، واستطاع تحصيل الفقه في دين الله سبحانه وتعالى، ويثمر بعد ذلك فقها وعلما، بحيث أنه يعني تتضح لديه المسائل وتنبني عنده الفروع على الأصول. هذا بخلاف من يأخذ العلم كما يقولون الآن المفكرين والمثقفين، يعني معلومة من هنا ومن هنا ومن هنا، ويتصور أن عنده علم. وكثير من هؤلاء يحصل عندهم غلط كثير في تصور المسائل وفي الكلام فيها. لذلك تلاحظ أن بعض من تكلم في تفسير القرآن كان ينبغي له أن لا يدخل في تفسير القرآن، لأنه ليس من أهله، كما حصل لسيد قطب حينما صنف الضلال. هذا الرجل ما كان ينبغي له أن يتصدر لتفسير كلام الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ الألباني رحمه الله: هذا رجل أديب. أديب، الأديب ليس من أهل العلم. أهل العلم هم أهل العلم بالشريعة، بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك حصل له من الغلط والخلط والتخبط بين الأشعرية ووحدة الوجود، وبين بل وقع في بعض شتم أو بعض الكلام السيء في حق الأنبياء وحق المرسلين وحق الصحابة رضي الله عنهم. كل ذلك مبني على فقد الأصول، وأنه تصدر لما لا يصلح له. وللأسف أن أفكاره السيئة المبنية على يعني كثير من فكر الخوارج قد صارت الآن مرجع لكثير من الناس، وتربى عليها كثير من الناس وللأسف. فهذه مناسبة الحقيقة للتنبيه على مثل هؤلاء. إنما يؤخذ العلم من أهله. التفسير كما ذكر الشيخ هو من أجل العلوم بل هو أجلها، لأنه متعلق بكلام الله سبحانه وتعالى، وكلام الخالق سبحانه وتعالى من صفاته، فالكلام فيها القاعدة تقول شرف العلم بشرف المعلوم، ولا شك أن أشرف المعلومات على الإطلاق هو الله وأسمائه وصفاته، ولذلك كان الاشتغال بكلام الله هو من أعلى المطالب وأسمى الغايات. لكن هذا ينبغي كما لا يخفى عليكم إن شاء الله أن يكون منضبطا بقواعد السلف وفهم السلف الصالح. وكما سيأتينا أن أول ما يسعى فيه في فهم كلام الله الرجوع إلى كلام الله، الرجوع إلى كلام الله، فالقرآن يفسر القرآن، القرآن يفسر القرآن، وما غاب عنا من هنا نرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، كما فسر الله سبحانه وتعالى، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآيات من القرآن ووضحها، كما يأتي إن شاء الله التمثيل له. وما غاب عنا بعد ذلك ننظر في أقوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم التابعون، ثم أهل العلم الذين لهم أهلية من حيث اللغة ومن حيث التأصيل في هذا. لكل هذا المقصد أن فقد التأصيل العلمي وبناء الفروع على الأصول والانضباط بضوابط السلف الصالح رحمهم الله، والذي من أهم ضوابطهم أنهم لا يخفى عليهم قول الله سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وأنهم إنما كانوا يسيرون بما بصرهم الله به من كلام الله سبحانه وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وما غاب عنهم فإنهم يعني يفوضون أمره إلى الله سبحانه وتعالى، فهم يؤمنون بأسماء الله وصفاته على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ويقولون أن في أمر الكيف هذا إلى الله سبحانه وتعالى لا تدرك العقول، لا تدرك العقول، ولكنهم لم يكونوا كما يصورهم الجهلة أنهم مفوضون، يعني لا يدرون ما معنى الرحمن على العرش استوى أو هو بكل شيء عليم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله الذين ينسبون إلى السلف التفويض يجعلون السلف من أجهل الناس، يجعلون السلف الصالح الذين هم أعلم الأمة وأجلها وأبرها قلوبا يجعلونهم من أجهل الناس، يقولون إن حالهم مع القرآن مع آيات الصفات كحالهم مع ألف لام ميم، وهذه هذا نقل عن السلف أنهم يقولون الله أعلم بما بمراده منها، وأما حالهم مع الرحمن على العرش استوى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء الله شديد العقاب إلى غير ذلك من آيات الصفات، فلم يكن هذا، بالعكس السلف الصالح رحمه الله من الصحابة ومن بعدهم فهموا هذه المعاني وأثرت فيهم وأثمرت في قلوبهم المحبة والخشية والرغبة والرهبة والإنابة التي تثمرها التأمل في أسماء الله وصفاته، وإنما فوضوا الكيف في ذلك، لأن علم الكيف متعلق بعلم كيف الذات، وكيفية الذات لا تدركه الأبصار سبحانه وتعالى، ولا يعلم كنها ذاته إلا هو جل في علاه. وأما حقيقة وأما الإيمان بمعنى الصفة وتدبرها والتأثر بها ووجود ثمرة التقوى والخشية في قلوبهم، فلا شك أنهم كان لهم في ذلك القدر العالي وأعلى النصيب في هذا رحمه الله. يقول الشيخ ومن أجل فنون العلم بل هو أجلها وأشرفها علم التفسير الذي تتبين معاني كلام الله عز وجل، وقد وضع أهل العلم له أصولا كما وضع لعلم الحديث أصولا ولعلم الفقه أصولا، كما أشرت أنه أن علم بكلام الله سبحانه وتعالى هو أجل العلوم. والمقصد من إقامة هذا المجلس جزاكم الله خير ليس المتكلم له أهلية في أن يتكلم في تفسير كلام الله، وإنما المقصد هو ما لمسناه من بعد كثير من الناس ووجود الحاجز النفسي والغشاوة عن كلام الله سبحانه وتعالى، والاشتغال بكثير من صنوف العلم حتى من طلاب العلم، والابتعاد عن كلام الله سبحانه وتعالى تدبرا وتفهما. لابد حقيقة ما قال الشيخ الفوز رحمه الله في بداية شرح الأصول الستة، قال وحال كثير من الناس أنه إنما يقرأ القرآن للتبرك، يقرأ القرآن للتبرك، وغفلوا عن أمور مهمة. يقول العلماء الشيخ العثيمين أن المقصد من إنزال القرآن ثلاثة أمور: تلاوته تعبدا، وتفهم معانيه، والعمل بما فيه من الأحكام. فكثير من الناس وقفوا عند الأولى وتركوا الثانية والثالثة التي هي أعظم وأجل. فلا شك أن التعبد بالتلاوة مقصود من إنزال القرآن، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتلاوة كتاب الله، ورتب الأجر والثواب على ذلك. من قرأ يعني حرفا كانت له بعشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف الحرف وميم ولام الحرف وميم الحرف. لكن ليس هذا هو المقصود وحده، بعد ذلك التدبر: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا هو الذي غاب عن كثير من الناس. ثم إن هذا وحده لا يكفي، إذا تدبرت ودمعت العين خشية من الله سبحانه وتعالى لتلك المعاني العظيمة الجليلة التي تضمنها هذا الكلام، نريد منك الغاية الكبرى وهو العمل. وهذا كما قال الشيخ الفوزان هذا أقل القليل، لا نقول لا يوجد، ولكن أقل القليل من وفق لهذا أن يتلو كتاب الله ثم يتدبره، ثم يثمر عنده الخشية والتقوى، ويثمر عنده التزام الأوامر واجتناب النواهي. ولذلك المقصد من إقامة هذا الدرس هو إزالة هذه الغشاوة، وإزالة هذا الابتعاد عن كتاب الله سبحانه وتعالى، وحثوا أنفسنا جميعا على الإقبال على كلام الله سبحانه وتعالى وتدبره، وندرس بعض الأصول والقواعد التي تسهل لنا تناول كتاب الله سبحانه وتعالى والإقبال عليه، معرفة يعني تنزيله، تعريفه، تنزيله، مكي، المدني، بعض المباحث المتعلقة به، ثم ندخل في تفسير الفاتحة وجزء عامة. لكن المقصد الأكبر الذي نريد أن نتمنى أن نصل إليه أن ننبه أنفسنا جميعا وطلاب القرآن على وجه الخصوص ومشايخ القرآن أنه يجب أن نربي أنفسنا وأبناءنا الذين يتلون كتاب الله ويحفظونه، أنه ليس المقصود فقط حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى نصا، فإنا نخشى أن يكون ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، القرآن حجة لك أو عليك. إن الذي يحفظ القرآن ولا يفهم ما احتواه من العقيدة العظيمة ومن الأخلاق السامية والعبادات الجليلة والأخلاق السامية التي دعا إليها، يخشى أن يكون القرآن حجة عليه لا له يوم القيامة. فإذا نريد أننا نفهم كلام الله، وأن نرجع إلى تدبر كلام الله سبحانه وتعالى، ونتلمس العقيدة العظيمة التي احتواها هذا الكتاب المبين. وتفسير ابن سعد حقيقة من خير الكتب التي ركزت على جانب العقيدة وعلى جانب التوحيد وعلى جانب الأسماء والصفات وعلى جانب كذلك الأخلاق وجانب التأصيل وجانب الأصول وغيره. يقول الشيخ: وقد وضع أهل العلم له أصولا، كما وضعوا لعلم الحديث أصولا ولعلم الفقه أصولا. لكل أصناف هذه العلوم أصول. أصول علم التفسير هذه التي نتدارسها الآن: تعريف القرآن، بيان تنزيله، بيان المراد من تنزيله، المراد، بيان المكي والمدني، بيان الناسخ والمنسوخ إلى غير ذلك، بيان القواعد العامة التي يرجع إليها كلام الله، والأصول العامة التي دعا إليها، إلى ما يدعو هذا الكتاب، ما هي الأصول العامة التي يركز عليها، طرق القرآن في هداية الخلق إلى غير ذلك. الحديث له أصول، له أصول. إذا أطلقت أصول الحديث فترجع إلى في الغالب إلى علم يعني الدراية والرواية. الدراية يعني فقه الحديث واستنباط الأحكام منه، وهذا متعلق بأصول الفقه وفقه الحديث واستنباط الأحكام. وعلم الرواية يعني يرجع في غالبه إلى علم المصطلح وعلم جرح والتعديل، تأخذ تعريف الحديث وانقسامه إلى صحيح وحسن وضعيف، وكيف يضبط كل نوع وتقسيمات ذلك. الفقه ولعلم الفقه أصولا لا شك يعني متعلقة بأصول الفقه والقواعد الفقهية العامة، هي كليات عامة في الفقه وضوابط عامة يرجع إليها الفقيه. يقول الشيخ: وقد كنت كتبت من هذا العلم ما تيسر لطلاب المعاهد العلمية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فطلب مني بعض الناس أن أفردها في رسالة ليكون ذلك أيسر وأجمع، فأجبت إلى ذلك. التصنيف كما يقول بعض العلماء، التصنيف في العلم على وجهين، إما أن يكون يعني عن سؤال يسأله العالم، العالم يسأل أن يصنف في ذلك، يسأل أن يصنف في علم الفقه أو في علم العقيدة كما وقع الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يعني يسأل السؤال فيكتب الواسطية ويكتب التدمرية ويكتب الحموية كما وقع لكثير من أهل العلم أنهم يسألون فيصنفون جوابا، يكون ذلك الجواب فيه من العلم ما ينفع أن يكون كتابا ورسالة تدرس من بعده. وإما أن يرى العالم الحاجة إلى تصنيف شيء فيكون السؤال كما يقول سؤال بلسان الحال، فالسؤال تصنيف إما يكون تصنيفا بلسان المقال نتيجة عن سؤال بلسان المقال أو بلسان الحال، يرى العالم أن الحال يستدعي أن يصنف كما صنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد وكشف الشبهات، لأنه يرى بلسان الحال الحاجة الماسة إلى بيان حقيقة التوحيد والدعوة إليها وإيضاح ذلك. وكل هذا لأهل العلم يعني الفضل جزاهم الله خير جزاء على الأمة فيما بينوا ووضحوا، وأسأل الله تعالى أن ينفع بها، ويتلخص ذلك فيما يأتي. ذكر الشيخ يعني ما الذي احتوته هذه الرسالة الطيبة. الرسالة تلاحظ أنها انقسمت إلى قسمين، القسم الأول يتكلم عن القرآن الكريم، متى نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ومن نزل عليه من الملائكة، أول ما نزل من القرآن، نزول القرآن على نوعين سببي وابتدائي، القرآن مكي ومدني وبيان الحكمة من نزوله مفرقا وترتيب القرآن، ينبغي يضاف هنا ما الفائدة من التفريق بين المدني والمكي، ما الفائدة من التفريق بين المدني والمكي، كتابة القرآن وحفظه على في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، جمع القرآن في عهد أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما. ثم الجزء الثاني من الرسالة في التفسير، في التفسير، وقدم القرآن لأنه هو الأصل، أنه هو مبحث الكلام أصلا، والتفسير هو الموضوع الذي يدور حول هذا الأصل، فبين التفسير لغة واصطلاحا وبين حكمه والغرض منه والواجب على المسلم في تفسير القرآن. المرجع في التفسير إلى ما يأتي، ألف كلام الله تعالى بحيث يفسر القرآن بالقرآن، باء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ عن الله تعالى وهو أعلم الناس بمراد الله تعالى من كتابه، كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذو العلم منهم والعناية بالتفسير لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم. ولا شك أن هناك في الصحابة تمايز عظيم جدا في الاختصاص بمعرفة كلام الله، ممن تميز في هذا عبد الله بن مسعود وأبي وابن عباس وعلي بن أبي طالب رحمه الله رضي الله عنه، كلام كبار التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة كمجاهد ومسروق وغيرهم من تلاميذ ابن مسعود وتلاميذ ابن عباس. ها ما تقتضيه كلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق، فإن اختلف الشرعي واللغوي أخذها بالمعنى الشرعي إلا بدليل يرجح اللغوي. من يعني من من من من من من السبل الكلامية في تفسير كلام الله التركيز على الجانب اللغوي، لكن ينبغي أن يضبط هذا بأنه إذا وجد الضابط الشرعي لا شك أنه يقدم على الجانب على اللغة، لأن الشريعة تنقل الألفاظ وتضبطها بأضباط بضوابط، فينبغي الاعتناء والتركيز على الضوابط الشرعية. أربعة، قال أنواع الاختلاف الوارد في التفسير بالمأثور. سنعرف أن غالب ما ورد من الاختلاف هو اختلاف تنوع لا اختلاف ضداد، هو اختلاف تنوع واختلاف لا اختلاف ضداد. والشيخ العثيمين دائما يركز على قاعدة أنه إذا ورد أكثر من تفسير في الآية ويحتملها فإننا نقول بكل ذلك، لأن كلام الله وصفه الله بأنه مثاني تتنى فيه المعاني ويمكن أن يستنبط منه أكثر من معنى ويستفاد منه أكثر من فائدة. ترجمة القرآن تعريفها أنواعها حكم كل نوع منها. القرآن إنما تترجم معانيه، القرآن سيتبين لنا أن القرآن لا يجوز ترجمة ألفاظه وأن يقال هذا قرآن فرنسي أو هذا قرآن إنجليزي، وإنما يعني يفسر القرآن إلى معاني وتترجم تلك المعاني، تترجم تلك المعاني حتى تصل الفائدة، وهذا لا بأس به، ترجمة المعاني وتوصيلها إلى أهل اللغات الأخرى. ثم قال: خمس تراجم مختصرة للمشهورين بالتفسير، ثلاثة للصحابة واثنان للتابعين. الترجمة يعني حكاية السيرة، حكاية سيرة الرجل تسمى ترجمة، يقال ترجمة فلان حكاية سيرته وما كان عليه من يعني يمكن يذكر يعني وولادته وتتلمذه على أهل العلم وما حصله من العلم، ثم اشتغاله بالتفسير وبعض أقواله في التفسير، ثم يختم ذلك بوفاته والثناي العلماء عليه. أقسام القرآن من حيث الإحكام والتشابه، موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه. القرآن باعتبار كله محكم وباعتبار كله متشابه وباعتبار ثالث منه محكم ومنه متشابه، والفرق بين المحكم والمتشابه، وموقف هنا موقفان: موقف أهل العلم الراسخين في العلم من هذا الإحكام والتشابه، وموقف عفان الله وإياكم أهل الزيغ والضلال من المتشابه من المحكم والتشابه. إذن القرآن هو باعتبار كله محكم وباعتبار كله متشابه وباعتبار آخر يقسم إلى محكم ومتشابه، ثم أن المواقف تختلف بين الراسخين في العلم ومن تبعهم، صلى الله يجعلني وإياكم منهم، من المحكم والمتشابه ويرجع المتشابه إلى المحكم، وأهل الزيغ عفان الله وإياكم من حالهم كيف أنهم يتركون المحكم ويتسلطون على المتشابه فيأخذون منه ما وافق أهواءهم، يأتي إن شاء الله في مكانه. الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه. محكم موهم التعارض بين القرآن وجواب عنه وأمثلته من ذلك. أكثر من تكلم في هذا عفاني الله وإياكم من حالهم الزنادقة، الزنادقة، حتى ألف الإمام أحمد رحمه الله رسالة في الرد على الزنادقة فيما ادعوه من تعارض القرآن. يأتي إلى آية ألف سنة ويأتي في موضع يقول خمسين ألف سنة. يتوهم هذا الجاهل عفاني الله وإياكم من حالهم أن هنا تعارض. اعتنى العلماء بالرد على هؤلاء من الإمام أحمد رحمه الله إلى الشنقيطي الكبير رحمه الله صاحب أضواء البيان، ألف مصنف اسمه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، وغيره من أهل العلم تكلموا في هذا وبينوا أن ما يدعيه الزنادقة من تعارض كلام الله سبحانه وتعالى، كلام الله منزه عن التعارض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإنما هنا مسألة مهمة جدا نؤكد عليها، أن ينبغي لدارس كلام الله وكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم والعقيدة على وجه العموم أن يدرسها دراسة المستسلم المؤمن بها، المستسلم لكلام الله وكلام رسوله. لا يجوز أن يدرس الإنسان ويتعرض لكلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم أو إلى العلم الشرعي بوجه العموم على وجه التشكك والبحث عن يعني هذا حاله صلى الله عليه وسلم والعافية أهل الزيغ والضلال. أما أهل التقى وأهل السنة إنما يتدارسون كلام الله وكلام نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على وجه الاستسلام والتماس الحق والهدى فيه. ثم قال الأمر الآخر: القسم تعريفه آداته فائدته. القسم يكون بأحرف معروفة، وما التمر منه يؤتى به للتوكيد، يؤتى به لأمور. ثم بعد ذلك القصص، يدخل العلماء في قول الله سبحانه وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، من أساليب الموعظة الحسنة القصص. الله سبحانه وتعالى كما قال في آخر يوسف: ما كان حديثا يفترى، وإنما هذا القصص يؤتى به لأمور عظيمة، وهو من أساليب الدعوة إلى التوحيد ومن أساليب التحذير من الشرك، أن يقص الله سبحانه وتعالى علينا قصص وأخبار الذين كانوا من أهل التوحيد، كيف مكن لهم في الأرض ونصرهم، وكيف وما آلوا له من النعيم المقيم. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فيقص الله علينا هذا القصص، فيه أكبر العبرة وأكمل الاستفادة، وهذا والله يعني من تمام حجة الله على خلقه، وكذلك هو من جهة أخرى من لطفه وبره وإحسانه وعنايته بخلقه سبحانه وتعالى وإرادة الرحمة والتيسير والهدى لهم، أن يقص علينا القصص، لأن يعني سنن الله سبحانه وتعالى في الخلق واحدة من استقام وأطاع فسيكون له من الحال والمآل ما كان لمن استقام وأطاع من قبله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ومن أعرض عن ذكر الله ومن عاند وكابر فسيكون له عاقبة السوء كما حصل لمن قبله. ففي قص القصص أكمل الفائدة وأكبر الاعتبار. الغرض منها الحكمة من تكرارها واختلافها في الطول والقصر والأسلوب. لا شك أن القصص وأكثر القصص تكرارا والله أعلم قصة موسى عليه السلام، لحكم عظيمة جدا فيها ولتسلية النبي صلى الله عليه وسلم ولتصبير المؤمنين. رحم الله موسى، لقد أودي بأكثر من ذلك فصبر، لنا فيهم عبرة، لنا فيهم أسوة، لنا في قصصهم استفادة عظيمة. كيف عانى موسى عليه السلام يعني أول في أول الدعوة فرعون وقومه، ثم بعد ذلك قومه بني إسرائيل، كيف أن الله ينجيهم ثم يحصل منهم ما يحصل من الإعراض والاضطراب، وإنما يعني صبر معه على دينه إلا القليل. كل ذلك فيه مواعظ وعبر ومواقف. قال: الإسرائيليات التي أقحمت في التفسير وموقف العلماء منها. الإسرائيليات يعني ما روي عن بني إسرائيل، وهو لا يخرج عن إحدى ثلاثة أمور: إما يأتي تصديقه في كلام ربنا وكلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهذا حق يؤخذ به، وإما أن يأتي مخالفته وإبطاله كما موجود في بعض ما ينقل عنهم اللمز والطعن في أنبياء الله ورسله حاشاهم وصلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، فهذا لا شك أنه إنما يذكر للتشنيع والتحذير. وإما أن يأتي شيء مسكوت عنه، لا يأتي شيء يقره في كتابنا وفي سنة نبينا ولا يأتي ما يعارضه، فهذا يروى لا يصدق ولا يكذب كما صرحت بذلك السنة، يروى لا يصدق ولا يكذب. العلامة بن سعد رحمه الله له موقف قوي في هذه المسألة، فإنه يرى أنه أن في كلام الله غنية عن الحاجة إلى الإسرائيليات. زيد في تفسيره رحمه الله يرى أنه لا ينبغي الاشتغال بهذا، يعني ما اسم الشجرة التي أخذت منها عصا موسى، ما اسم أو النملة التي كلمت سليمان، ما اسم الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف، وهكذا. هذه أمور لو كان مبنيا على عقيدة، يعني يقول لو كانت الهداية فيها أو يحصل بها هدى للخلق لما كان يتركها الله سبحانه وتعالى. ففي قصصه فيما قصه الله سبحانه وتعالى يتكلم عن هذا في عدة مواطن، منها بداية تفسير سورة يوسف، يقول ما قصه الله سبحانه وتعالى في هذه القصة فيه خير وكفاية، أحسن القصص فيما قصه الله سبحانه وتعالى، فلا حاجة ولا داعي إلى مزيد استطراد والمجيء بالإسرائيليات هنا وهناك لنزيد القصة أو وضوحا أو تكميلا. ما قصه الله سبحانه وتعالى في هذه القصة في قصة يوسف مثلا فيه كمال الهدى وكمال الخير، ولا يحتاج كلام الله إلى مزيد إضافة من هنا أو هناك. فعلى كل حال الإسرائيليات كما ذكرت هي إما أن يأتي ما في شرعنا ما يوافقها، وإما أن يأتي ما يعارضها فيرمى، وإما أن يأتي لا ليس ما يدل على موافقتها أو ما يخالفتها فتروى لا تصدق ولا تكذب. أختم هذا. قال: الضمير تعريفه مرجعه الإظهار في موضع الإضمار، فائدته الالتفات وفائدته ضمير الفصل وفائدته. قال: القرآن الكريم. القرآن الكريم قال الشيخ: القرآن في اللغة مصدر قرأ بمعنى تلا أو بمعنى جمع، تقول قرأ قرأ وقرآنا كما تقول غفر غفرا وغفرانا، فعلى المعنى الأول تلا يكون مصدرا بمعنى اسم المفعول أي بمعنى متلو، وعلى المعنى الثاني جمع يكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل أي بمعنى جامع لجمعه الأخبار والأحكام. يقول ابن الأثير رحمه الله في كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر، الإمام مجد الدين أبي السعدات المبارك بن محمد الجزري المتوفى سنة 606 من الهجرة المشهور بابن الأثير، قال: قرأ قد تكرر في الحديث ذكر القراءة والاقتراء والقارئ والقرآن قد تكرر في الحديث ذكر القراءة والاقتراء والقارئ والقرآن والأصل في هذه اللفظة الجمع وكل شيء جمعته فقد قرأته. وسمي القرآن قرآنا لأنه جمع القصص والأمر والنهي والوعد والوعيد والآيات والسور بعضها إلى بعض. هو مصدر كالغفران والكفران. إذن مدار المادة القراءة مدارها على الجمع. غريب الحديث كما تعرفون من علوم مصطلح الحديث صنفت فيه كتب، من أقدمها فيما أعرف كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام في طبقة الإمام أحمد رحمه الله، وتوالت التصانيف. من التصانيف هذا غريب الحديث لابن الأثير، جمع ما تقدم وزاد فيما وفقه الله إليه. بين رحمه الله في كتابه أن مادة القراءة التي منها لفظ القرآن مدارها على الجمع، وأن القرآن سمي قرآنا لأنه يجمع ما فيه، جمع القصص والأمر والنهي والوعد والوعيد والآيات والسور. القرآن سمي قرآن لأنه جمع الآيات، فيه آيات وسور، وجمع هذه المعاني العظيمة، فيه قصص والأمر والنهي والوعد والوعيد. فهو مصدر من القراءة كالغفران مصدر من المغفرة، والكفران مصدر من الكفر، نسأل الله العافية. الشيخ العثيمين يشير إلى معنى آخر يمكن أن يكون المعنى من القراءة اللي مداره على الجمع، ممكن يأتي من التلاوة، فهو مصدر بمعنى اسم المفعول، أي بمعنى متلو، لأن عندك المصدر مصدر واسم الفاعل واسم المفعول، الفاعل هو القارئ واسم المفعول المقروء. فالقرآن مصدر بمعنى اسم المفعول، فهو القرآن يعني المقروء المتلو. وعلى المعنى الثاني الجمع يكون مصدرا باسم الفاعل، بمعنى اسم الفاعل، أي بمعنى الجامع، كأنه يقول القرآن هو الجامع لهذه المعاني، هو الجامع لهذه المعاني التي احتواها، أو هذه العلوم التي احتواها من القصص والأمر والنهي والوعد والوعيد. على كل حال مدار المادة القراءة على الجمع، أنها تجمع هذه المعاني. وهذا يذكرنا بالكتابة كذلك، الكتابة أخت القراءة كذلك مدارها على الجمع، ومنه تكتب بنو فلان أي صاروا كتيبة، كذلك مدارها على الجمع. القرآن في الشرع هو كلام الله المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بالفاتحة والمختوم بسورة الناس. قال الله تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، وقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. يقول بعض أهل العلم أفضل تعريف للقرآن ما عرف به القرآن نفسه، أفضل تعريف للقرآن ما عرف به القرآن نفسه، بقوله تعالى في سورة الشعراء وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. لا يمكن أن يأتي أفضل من هذا التعريف، وسنقف على المعاني التي احتوى هذا التعريف العظيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه أي هذا القرآن العظيم لتنزيل رب العالمين، هنا يذكر مصدر القرآن، وفيه ما يقوله أهل العلم القرآن كلام الله، وفيه إثبات العلو لله جل في علاه، لأن النزول إنما يكون من علو إلى سفول، فالقرآن نزل من عند الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها إثبات صفة العلو لله، تنزيل رب العالمين هو الذي تكلم به حقيقة بحرف أو صوت وصوت، نزل به الروح الأمين، ذكر الواسطة، ذكر الواسطة التي نزلت بهذا القرآن، وهذه فيها مسألة أهمية قضية الإيمان بالملائكة، ولماذا كان الإيمان بالملائكة من أصول الإيمان الستة حتى تتم دائرة الرسالة هذه، الله يتكلم وجبرائيل يسمع ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يستقبل الكلام من جبريل عليه السلام. نزل به الروح الأمين جبرائيل عليه السلام، ثم ذكر موطن الإنزال على قلبك لتكون من المنذرين، على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، على أشرف مضغة في أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الغاية من الإنزال لتكون من المنذرين، الإنذار عن الشرك والدعوة إلى التوحيد، الإنذار عن النار والدعوة إلى دخول جنات النعيم والله إلى دار السلام بلسان عربي مبين، ذكر اللغة التي أنزل بها، لغة القرآن العربي المبين الواضح لا عوج فيه، فهذا من أفضل تعريف القرآن. ويعرفه أهل الشريعة وأهل العقيدة بما عرفه الشيخ رحمه الله هنا، وكذلك له تعريف في الواسطية بقوله رحمه الله: قال رحمه الله: وعقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن يقولون إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. القرآن كلام الله، هذه مسألة عقيدة مهمة جدا، إنما حصل الخلط والخبط فيها يعني في بعد 200، هذا أمر كان مجمع عليه، ولم يتصور أحد أن يأتي أن يتكلم في صفات الله سبحانه وتعالى بغير ما جاء في الكتاب والسنة. لكن لما ترجمت كتب الفلاسفة ودخل بعض الناس في علم الكلام ودخلوا في كتب الفلاسفة، أورتهم وللأسف كثير من التشكك، وأورتهم كثير من البدع، وظهرت بدعة الجهمية ونفي أسماء الله وصفاته، وجاء المعتزلة بعد ذلك يتحذلقون، وورث الأشاعرة كلامهم بعد ذلك وحاولوا أنهم يعني يهذبون من كلامهم ما يستطيعون، ولكن هؤلاء كلهم خالفوا جانب الصواب وأعرضوا عما جاء في السنة والكتاب، وكان الواجب عليهم التمسك بما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، والإعراض عن كل ما سوى ذلك. فحدث في بعد 200 الكلام في قضية نفي صفات الله، ومن ذلك الكلام في قضية كلام الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى لم يتكلم. وحدثت كما تعرفون فتنة الإمام أحمد رحمه الله، وفتنة ما تسمى بفتنة خلق القرآن، فتنة خلق القرآن، وكيف أن المأمون نصر هذه الفتنة ودعا إليها وألزم الناس بأن يقولوا أن القرآن مخلوق، وهذا لا شك كما هو ظاهر جدا مخالف لصريح كلام الله. الله يقول: حتى يسمع كلام الله، وكلم الله موسى تكليما، فالقرآن كلام الله تكلم به حقيقة بحرف وصوت، وسمعه جبرائيل وأنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. والقول بأن القرآن مخلوق فيه عدة محاذير. المحذور الأول مخالفة عقيدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مخالفة صريح عقيدة العقيدة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكفى بهذا محذورا. الله يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالمحذور الأول مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدته ومنهجه في هذه المسألة، وكفى بهذا محذورا. الأمر الثاني القول على الله بلا علم، القول على الله بلا علم، والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالتكلم في صفات الله سبحانه وتعالى على خلاف منهج أهل السنة والجماعة قفو على الله بغير علم، وإدخال للإنسان نفسه فيما لا يستطيعه وفيما لا يجوز له أصلا، فيما لا يجوز له أصلا، لأن الكلام في صفات الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا التكلم في صفة شيء أو في حقيقة شيء إنما يكون برؤيته أو رؤية نظيره أو خبر الصادق. الأول والثاني ممنوعتان في حق الله، نحن لم نرى الله وليس هناك نظير لله، فلم يبقى لنا إلا خبر الصادق عنه، فكان الواجب للخلق أجمعين امتثال ما جاء في كلام الله وكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم في صفات الله وأسمائه. الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال. فالواجب علينا امتثال ما جاء في كتاب الله وكتاب وسنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم في إثبات أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. ومن ذلك كلام الله، فنثبت لله صفة الكلام وأنه يتكلم بما شاء كيف يشاء سبحانه وتعالى على الوجه الذي يشاء، وإنه ما زال متكلما أزلا ولم يعني يحصل له صفة الكلام بعد أن لم يكن متكلما. فصفة الكلام صفة ذاتية فعلية، ذاتية من حيث تعلقها بالذات، فالله متكلم أزلا سبحانه وتعالى، فعلية من حيث تعلقها بإرادته ومشيئته، فهو يتكلم متى شاء سبحانه على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى بما شاء، لا يحكم عليه أحد سبحانه وتعالى. فالقرآن كلام الله. المحذور الثالث، المحذور الأول مخالفة عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه، المحذور الثاني أن الإنسان يقف ما ليس له علم حينما يتكلم في كلام الله أو ينفي صفة الكلام عن الله، يقف ويدخل فيما لا يعلمه، وهذا من أعظم المحاذير. ولا تقف ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم الشيخ معهم عفوا ما تسمع أسئلة والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يرى بعض العلماء أن هذه الآية في الأعراف تدرجت في المحاذير من الأدنى إلى الأعلى، من الأدنى إلى الأعلى، فجعلت الكلام على الله بغير علم أعظم من الشرك، نسأل الله السلامة والعافية، أعظم من الشرك بالله، لأن الشرك يكون داخل فيها نسأل الله السلامة والعافية، وكأنه فرع منها. هذا عند بعض العلم يرى أنها رتبت المحاذير أو المحرمات يعني من الأدنى إلى الأعلى، فكان القول على الله بغير علم نسأل الله العافية أعظم من الشرك، أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، نسأل الله السلامة والعافية. ومن أعظم الكلام على الله، من أعظم الكلام على الله بغير علم الكلام في أسمائه وصفاته على خلاف ما جاء في كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. المحذور الأخير وأشار إليه الشيخ العثيمين في شرح الواسطية أن نفي كلام الله سبحانه وتعالى وأن القرآن وأن القول بأن القرآن كلام الله مخلوق يفضي إلى إبطال الشريعة، يفضي إلى إبطال الشريعة، فإن المخلوق لا يمكن أن يؤخذ منه أمرا ولا نهي. المخلوق الآن عندك جبل، هو الشيخ عندما تكلم عنها قال يخاطب تلاميذه وهم من هم، قال أخشى أن لا تفهموا هذه، ونسأل الله يوفقنا وإياكم ويلهمنا الصواب. القول بأن القرآن كلام القرآن مخلوق وليس كلام الله يفضي إلى إبطال الشريعة، لأن المخلوق الآن جبل أمامك، سيارة، أي شيء، هذا المخلوق حينما يكون مخلوقا هكذا خلقه الله سبحانه وتعالى، هذا لا يمكن أن يؤخذ منه أمر ولا نهي، هذا لا يمكن أن يأخذ منه أمر ولا نهي، وإنما يؤخذ الأمر والنهي ويستشعر العبد وجوب الالتزام الأمر والنهي حينما يكون الأمر منسوب إلى آمر والنهي منسوب إلى ناهي وهكذا. فلذلك يجب اعتقاد أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم به آمر وتكلم به ناهي وهو الله سبحانه وتعالى، فيورث ذلك العبد وجوب امتثال الأوامر والنواهي. وأما أن يقال أن القرآن مخلوق كأي مخلوق آخر، هذا يفضي إلى أن هذا المخلوق لا يمكن أن يعني يؤخذ منه أمر ولا نهي. كيف أتمر بشيء مخلوق يعني لا يصدر منه أمر ولا نهي؟ فعلى كل حال القرآن كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة غير مخلوق. ينص العلماء كان يمكن أن يكتفى بأن يقال كلام الله ويمشي، لكن لماذا التأكيد على كلمة غير مخلوق؟ لأنه قد حدث من البدع ومن كلام أهل البدع ما يقولون أن القرآن مخلوق أو التوقف. عندنا بدعتين في هذا الباب عافانا الله وإياكم، إما القول بأن القرآن مخلوق وهذه بدعة الجهمية، وإما التوقف وهذه بدعة الواقفة. يقول ابن أبي داود عبد الله بن أبي داود السجستاني رحمه الله: ولا تكف القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. فنوقف القول بالوقف في القرآن كذلك من أقوال أهل البدع، يعني طائفة خرجت في ذلك الزمان تقول الله أعلم لا أدري القرآن مخلوق أو غير مخلوق، هذه كذلك من أقوال أهل البدع. وإنما الواجب على السلفي وعلى عموم أهل الإسلام أن يعتقدوا وأن يدينوا الله سبحانه وتعالى بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، يعني أن الله تكلم به حقيقة، ليس هو خلق من المخلوقات بل هو كلام الله حقيقة غير مخلوق. التنصيص عليها لماذا؟ لأنه وجدت البدعة، وجد البدعة، وهذا من منهج أهل السنة والجماعة في النصح لأهل الإسلام، أنهم حيثما وجدت البدعة احتاجوا أن يضيفوا القيد واحتاجوا أن يضيفوا التوضيح في عقائدهم لبيان زيف وزيغ أهل الباطل والرد عليهم وبيان مخالفتهم، فيضيفون ويؤكدون. كتبوا في كتب العقيدة التنصيص على المسح على الخفين، لأنه وجد في أهل البدع من الروافض إنكار ذلك، إنكار المسح على الخفين مثلا. وهكذا كلما وجد من أهل الزيغ وأهل الباطل شيء يعني ينكرونه أو حتى يثبتونه ينص العلماء، حيث أنكر أهل البدع شيء ينص العلماء على إنكاره، وحيث أثبتوا ما ليس بثابت ينص أهل العلم من أهل السنة على إنكاره وبيانه. وهذا من كمال نصح علماء أهل السنة رحمهم الله وحفظ الله الأحياء منهم. منزل غير مخلوق، منه بدأ أي أن الله تكلم به، منه بدأ القرآن مصدره الله، ليس هو من كلام جبريل وليس هو من كلام محمد صلى الله عليه وسلم وليس من كلام شاعر ولا ساحر، بل هو من بدأ من الله سبحانه وتعالى. وأما نسبته إلى جبريل أو نسبته إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإنه لقول رسول كريم، نسبة ناقل، قوله يعني هو الذي سمعه فنقله فقاله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، واضح، نسبة الناقل فقط. أما أصل الكلام فهو كلام الله، سمعه جبريل عليه السلام وأنزله إلى قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. منه بدأ وإليه يعود، إليه يعود فيها وجهان لأهل العلم، فيها وجهان لأهل العلم. الوجه الأول ما صحت به السنة أنه في آخر الزمان يطاف على القرآن صلى الله العافية في ليلة من الكتب ومن صدور الخلق فلا يبقى منه شيء، لا يبقى منه شيء، يصبح الناس ولا يدرون ما القرآن. وهذا في آخر الزمان حين يأذن الله سبحانه وتعالى بقرب زوال السماوات والأراضين، يطوف الله على القرآن في ليلة فلا يبقى منه في صدر الناس شيء ولا يبقى منه في الصحف شيء. وقيل فيها معنى آخر، هذا المعنى الأول ذكره الشيخ العثيمين في شرح الواسطية، وذكر الشيخ صالح الشيخ في شرح الواسطية في اللآلئ المجموعة في شرح العقيدة الواسطية معنى آخر لإليه يعود، أنه إليه يعود وصفا، إليه يعود وصفا، يعني أن القرآن وصف من صفاته سبحانه وتعالى. ولا شك في هذا، أن القرآن كلام الله وهو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، ولذلك أجاز العلماء الحلف بالقرآن. تقول والقرآن كذا، جائز، يجوز أن تحلف بالقرآن، لأن الحلف بالقرآن هو كالحلف بالله سبحانه وتعالى، القرآن غير مخلوق، بينما لا يجوز الحلف بغير الله أو صفاته من المخلوقات، لا يجوز أن نحلف بشيء من المخلوقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أما القرآن فيجوز الحلف به لأنه من صفاته سبحانه وتعالى وإليه يعود. إذن إليه يعود، إما أن يقصد بها أنه في آخر الزمان الله يرفعه سبحانه وتعالى بحكمة بالغة، وإما أن يعود إليه وصفا، إليه يعود إليه وصفا. هذا تعريف أهل العقيدة أهل القرآن. أهل الأصول، أهل أصول الفقه المتكلمون في الأدلة، يعرفون لهم تعريف القرآن في تعامله معهم، تعاملهم معه كدليل من الأدلة. والأدلة المجمع عليها جملة أربعة: القرآن الكريم، والسنة النبوية، والإجماع، والقياس. ننقل الإجماع العلماء في الجملة على هذه الأربعة، ولكن حين التمحيص والتدقيق والمدارسة في كتب الأصول يظهر جليا أن المنعقد عليه إجماع العلماء حقيقة من غير خلاف هو القرآن والسنة، هو القرآن والسنة. وأما الإجماع قد حصل فيه خلاف لبعض العلماء، كذلك القياس والخلاف فيه مشهور للظاهرية، ولكن الصحيح أنهم حجة، أن الإجماع والقياس حجة على الصحيح. والذي انعقد عليه الإجماع حقيقة ولا خلاف فيه حقيقة هو القرآن العظيم والسنة النبوية. هذه الأربع الأدلة المجمع عليها، ثم يذكر في كتب الأصول بعض الأدلة الأخرى الواقع فيها الخلاف كالاستصحاب وقول الصحابي وعمل أهل المدينة وغيرها من المسائل المكملة يذكر فيها العلماء الخلاف. الذي يعنينا من هذا الآن القرآن الكريم. القرآن الكريم هو أول الأدلة التي يستعملها أهل الأصول ويتكلمون عنها ويبينونها. قال في التأسيس في أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة في القرآن أنه هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتلو المتواتر. لابد أن نعرف أن طالب العلم من أهم ما يهمه وينبغي أن يعتني به الضوابط والتعريفات، لأن هذا من الطأس العلم أن تضبط الضوابط والتعريفات. والمتكلمون في الضوابط والتعريفات يقولون ينبغي أن تكون جامعة مانعة، أن الضابط لا يصح أن يكون ضابطا وقال هذا ضابط لكذا تعريف لكذا، حتى يكون جامعا مانعا، جامعا لأفراد ما تريد أن تضبطه به، مانعا من دخول غيرها فيها، وإلا لا يكون ضابطا. إذا لم تجمع أفراد التي تريد أن تجمعها بهذا الضابط الذي وضعته، أنت لم تضع ضابطا يصح الاستناد إليه والتعويل عليه والرجوع إليه. وإذا لم تجمع تجعله مانعا من دخول غيره معه، يخشى على الطالب أو يخشى على من تجعل له هذا التعريف وتوضحه له أن يدخل فيه ما ليس منه. إذا المطلوب في التعريفات أن يكون جامعا مانعا. كذلك المتكلمون في التعاريف والضوابط يقولون ينبغي أن تصان التعاريف عن الإسهاب والإطالة، كما تصان عن الاختصار المخل تصان عن الإسهاب والإطالة. فإن المقصود بالتعريف وضع الضابط الذي يكون جامعا لأفراده مانعا من دخول غيرها، سهلا لحفظه مسهلا لطالب العلم. هذه فائدة في قضية الضوابط. الضوابط مهمة جدا، وهي من أشياء التمينة التي يركز عليها طالب العلم ويعتني بها ويصطادها من كلام أهل العلم. الضوابط لأي شيء يضعه العلماء. يقول الشيخ هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا نتأمل في هذا التعريف كيف أنه يخرج ما ليس داخلا في هذا الكلام. فقوله كلام الله أخرج كل كلام آخر، أخرج كل كلام آخر غير كلام الله سبحانه وتعالى. بقوله كلام الله بهذا في هذا الضابط أخرج ماذا؟ أخرج غير كلام الله سبحانه وتعالى. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا خرجت السنة، وكلام العلماء، لكن ما زلنا بحاجة إلى أمور تخرج التوراة والإنجيل لأنها من كلام الله. نحن الآن في سياق ماذا؟ في سياق تعريف القرآن، فنحن بحاجة إلى أشياء تخرج أو ضوابط تخرج التوراة والإنجيل والزبور، لأن كلها من كلام الله سبحانه وتعالى. فقال المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، قوله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أخرجت التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم إلى غير ذلك، فصار القرآن هو الكلام كلام الله الذي تكلم به، فسمعه جبريل فنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا إشكال آخر الآن، ما هو؟ الحديث القدسي، فاحتاج أن يضيف المتلو. المتلو، وهنا يعني يحسن بنا الإطلال قليلا على التفريق بين القرآن والحديث القدسي والحديث الشريف النبوي، هذه أشياء متقاربة، وأريد أن أؤكد على ما تفضل به الشيخ ناصر جزاه الله خير في مجلس السابق، ربما قلت وقلت حقيقة والقرآن والسنة هي المصدر الثاني من التشريع، إنما أقول هذا تبعا لكلام أهل الأصول حينما يتكلمون في الأدلة، لكني والله الذي لا إله غيره الذي أدين الله سبحانه وتعالى به، وهذا ما نبه عليه الشيخ جزاه الله خير، أن القرآن والسنة سواء في الاستدلال، أنهما في الحجية سواء، ولم يكن السلف الصالح رحمهم الله من الصحابة ومن بعدهم يفرقون بين أن يمد يد عقله إلى حديث فيستدل به أو إلى آية من كتاب الله فيستدل بها، هما في الحجية سواء وكلاهما من عند الله، وسيأتي الآن في هذا الموطن التفريق بينهما من حيث التأصيل، لكن من حيث الحجية والاستدلال لا شك أنهما سواء، فالكل من عند الله سبحانه وتعالى، سيأتيك التفريق بينهما، لكن الكل من عند الله. ولذلك إيش قال ابن مسعود؟ سمعته مرأة يلعن النامصة والمتلمصة، فقال قالت كيف يعني تلعن النامصة والمتلمصة؟ قال ما لي لا ألعن من لعن الله ورسوله وهو في كتاب الله. قالت له المرأة أين هو في كتاب الله؟ لقد قرأت ما بين الدفتين يعني المصحف كاملا فلم أجد هذا. نعم لا يوجد في القرآن آية لعن الله النامصات المتلمصات، صحيح ولا ما في؟ أنتم حملت كتاب الله. قالت أين هو في كتاب الله؟ لقد قرأت ما بين الدفتين فلم أجده. قال لو قرأتيه لوجدتيه، لو كنت قرأتيه لوجدتيه. ألم تقرأي قول الله سبحانه وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلعن النامصة والمتنمصة. فلا شك أن القرآن والسنة من حيث الحجية سواء، وإنما كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله الناظر في القرآن يحتاج إلى أمر واحد والناظر في السنة يحتاج إلى أمرين، قضية بيان الأحكام واستنباط الأحكام منها هما سواء، إلا أن الناظر في القرآن يحتاج إلى أمر واحد وهو صحة استنباط الآية أو نزول تلك الآية واستنباط ذلك الحكم من تلك الآية، صحة دلالة الآية على الحكم، وهذا يحتاج إلى فقه ومراسة وعلم باللغة والأصول وغيرها. أما السنة فيحتاج الإنسان في تعامل معها إلى أمرين، صحة نسبة الحديث إلى سيد البشرية صلى الله عليه وسلم، ثم ما احتجنا فيه في القرآن صحة دلالة الحديث ذلك الحديث على ذلك الحكم الذي نريد أن نقرره. نريد أن نقرر أن النية شرط في صحة الوضوء مثلا، نحتاج إلى صحة الحديث، ثم نحتاج إلى صحة دلالة ذلك الحديث على ذلك الحكم الذي نريد أن نستنبطه من ذلك الحديث. وأما من حيث الحجية فالذي ندين الله سبحانه وتعالى به ونؤكد عليه أن القرآن والسنة سواء في الحجية وكلها من عند الله سبحانه وتعالى. وجزا الله خير الشيخ على ما نبه. قال المتل المتواتر، أقول هنا يحسن التنبيه على التفريق. الأول عندنا القرآن، القرآن كلام الله لفظا ومعنى، تكلم الله به حقيقة أنزله على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى من عند الله. الله قال سبحانه قاف والقرآن المجيد، تكلم الله بهذا، سمعه جبريل أنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث القدسي كذلك لفظا ومعنى من الله على الصحيح من أقوال أهل السنة والجماعة، والخلاف فيها ضعيف، لكن الصحيح من أقوال العلماء أن الحديث القدسي كذلك لفظا ومعنى من الله. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقوله إن الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد عادته بالحرب، إلى غير ذلك من الحديث القدسية. النبي الصادق الأمين يقول: الله قال كذا. كيف يمكن أن يقال أن هذا ليس كلام الله؟ الله تكلم بهذا حقيقة لفظا ومعنى، وإنما يفارق الحديث القدسي السنة، يفارق القرآن من جهة ويفارق السنة من جهة. يفارق القرآن بأن الحديث القدسي ليس متعبدا بتلاوته، ليس متعبدا بتلاوته، لا يشرع للعبد أن يمسك حديث إني حرمت الظلم يعني يتلوه تعبدا. القرآن يتعبد بتلاوته، لك بكل حرف حسنة وعشر حسنات إلى أضعاف كثيرة. أما الحديث القدسي فلا يتعبد بتلاوته. ويفارق الحديث القدسي السنة النبوية، أن السنة النبوية هذا هي تكملة، أن السنة النبوية المعاني من الله والكلام والألفاظ من كلام الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. واضح هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشهيد: يغفر له كل شيء؟ قال: نعم يغفر له كل شيء. فيأتي جبريل لينبهه على الدين فيقول: إلا الدين، أين السائل؟ إلا الدين، سارني بها جبريل آنفا. جبريل من أين أتى بهذا؟ من الله، أوحى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، فعبر النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه المحكم صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام، فبين: إلا الدين سارني بها جبريل آنفا. فالسنة وحي من عند الله، لكنها الله يوحي إليه المعاني، فيعبر الصادق الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن تلك المعاني بما وفقه الله إليه. وأما القرآن فمعنى ولفظا من الله متعبد بتلاوته، وأما الحديث القدسي فالمعنى واللفظ من الله لكنه لا يتعبد بتلاوته. هذا الفرق، وهذا هو القيد المتلو. المتلو أخرج لنا الحديث القدسي. يبقى المتواتر. المتواتر، المتواتر شرط من شروط اعتبار القراءة. العلماء ذكروا ثلاثة شروط في اعتبار القراءة قرآنا، لأن عندنا مبحث هناك القراءات الشادة، كما تعرفون أن القراءات عشر قراءات وهناك قراءات شادة. ذكر أهل القرآن ثلاثة شروط، المعتنين بعلوم القرآن ثلاثة شروط في اعتبار القرآن هذا القراءة قرآنا ويكون حجة في الأحكام. الشرط الأول أن يكون متواترا. الشرط الثاني أن يوافق وجها من وجوه اللغة العربية. الشرط الثالث أن يوافق المصحف العثماني. إذن ثلاثة شروط أخانا الكريم في اعتبار تلك القراءة قرآنا. الشرط الأول أن تكون متواترة، سنعرف التواتر إيش معناه. الشرط الثاني موافقة وجه من وجوه اللغة العربية. الشرط الثالث أن توافق المصحف العثماني الذي جمعه عثمان رضي الله عنه وأرضاه. التواتر وجه من وجوه وصول الأخبار إلينا، وجه من وصول الأخبار إلينا التواتر. فالأخبار إما أن تصل إلينا بالتواتر أو آحاد، تواترا أو آحادا. الآحاد تحته ثلاثة أقسام، نؤجلها إن شاء الله المجلس لاحق. يكفي على كل حال. صلى الله العظيم أن يوفقنا وإياكم ويتقبل منا ومنكم، يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول جمعت بعض المال في المسجد لعمل ما عرف الأحداث السابقة ذبح شكر لله على نعمة القضاء على الطاغية، ولكن كان المبلغ بسيطا فلم يحصل هذا الذبح. المال الذي جمعت ماذا أفعل به، علما أنني تذكرت بعض من أعطاني فقال لي تصرف كيف شئت. ينبغي الرجوع إلى أصحاب المال واستئذانهم، وأفضل ما تفعل به والله أعلم ما أن توقف به شيء وقف بعد استئذانهم، فيكون أجره، لأن الصدقة ينبغي لمن تحمل الصدقة المطلقة هكذا أنه ينبغي أن يضعها في أفضل ما يمكن تحصيله من الأجر لصاحب الصدقة. فإذا أوقفت به كتبا للعلم هذا أفضل ما يكون الله أعلم، لكن بعد استئذان أهل المال. السلام عليكم ورحمة الله، بارك الله فيكم. مصادر التفسير، أعني تفسير القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة، هل هو على وجه الترتيب؟ هكذا يذكر العلماء أن القرآن أول ما ينظر فيه في القرآن، ثم ينظر في السنة النبوية، ثم أقوال الصحابة، ثم أقوال التابعين. وكما كنت أقول قبل قليل عندنا القرآن والسنة من حيث الاحتجاج سواء. شيخنا بارك الله فيك فيكم بارك الله، عن الجمعيات الخيرية قبل عيد الأضحى جمعوا أموال الزكاة وتم شراء الأضاحي بها وتوزيعها على الذين لم يكن الأضاحي من الأهالي، فهل يصح هذا وهل من الضرورة أن نصرف أموال الزكاة لهذا؟ لا يجوز بارك الله فيكم جمع أموال الزكاة وشراء الأضاحي بها، وهذا الذي نخشاه ودائما نقوله في الجمعيات. جمعيات نخشى من جيئين، قضية التحزب وأن من لم يأتي معنا فليس منا، يصبح الولاء والبراء لغير الله. الأمر الثاني عدم الانضباط وعدم الفقه في التعامل مع الأموال، وعدم الفقه فيها من حيث الحلال والحرام وضبط أموال الزكاة وكذا، فهذا يحتاج إلى علم حقيقة. فالمتصدر لهذا يحتاج أن يكون على بصيرة، يكون قد درس كتاب الزكاة ودرس علما جما حتى يستطيع أن يتصدر للتعامل بأموال الزكاة وأموال الصدقات وأموال الأوقاف وغيرها. فلا يجوز شراء الأضاحي. الأضحية على القول بوجوبها على الراجح فإنها واجبة على القادر، والذي لا يملك أضحية لا يضحي قدر الله ما شاء فعل. ونحن كمجتمع إسلامي يعني يلاحظ بعضنا بعض، جاري ما عنده تعطيه من أضحيتك وهكذا. أما لا بد من شرط كل بيت لا بد أن تكون فيه أضحية، هذا ليس شرطا. من لا يملك لا يلزم ولا يجرف الزكاة في أموال في الأضاحي والله أعلم. في حديث التهليل بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب زيادة وهي تاني رجليه، هل هذه الزيادة ثابتة مع العلم أنها من رواية شهر بن حوشب؟ لا والله أعلم، الذي أذكر أنها من رواية شهر بن حوشب لفظة بيده الخير، نبه على هذا الشيخ الألباني في الصحيحة، لفظة بيده الخير في الحديث هي من رواية شهر بن حوشب، قال عندها وشهر مشهور بالضعف، شهر بن حوشب مشهور بالضعف، وتكلم فيه في صرة يعني أخذها والله أعلم لما كان خازنا للمال، وبعض العلماء ينفي القصة. على كل حال شهر يذكر بالضعف، لكن هذه الرواية فيما أذكر أنها ثابتة تاني رجليه. وأخبرني بعض الإخوة أن الشيخ الألباني رحمه الله تراجع عن تصحيح قبل أن يتكلم، رواية قبل أن يتكلم في كتاب المراجعات له لعلكم تراجعونه. لما تاني رجليه فهي ثابتة فيما أعلم. السؤال الثاني، هل في القرآن مجاز؟ ليس في القرآن مجاز، والقول بالمجاز يفضي إلى الدخول في ما لا تحمد عقباه من نفي أسماء الله وصفاته، وهو مدخل أرباب علم الكلام في نفي أسماء الله وصفاته صلى الله عليه وسلم. وأفضل من تكلم في هذا ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة. بارك الله فيك، كيف عرفت ترتيب الآيات والسور القرآن؟ هل كانت توقيفية أم شذي؟ أما ترتيب السور، ترتيب الآيات في داخل السور لا شك أنه توقيفي، لا شك أنه توقيفي. وترتيب السور والله أعلم انعقد عليه إجماع الصحابة على هذا، انعقد عليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم. أما الآيات ترتيبها توقيفي لا شك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول ضعوا هذه في كذا وضعوا هذه في سورة كذا. سؤال بارك الله فيكم يا شيخ، إذا كان هناك من لا يسأل لا يوجد هناك داعي للتأليف فهل يتوقف العالم التأليف؟ لا، أنا ما أقول هذا، قلت إن التأليف إما ذكر العلماء إما أن يأتي سؤال بلسان المقال أو بلسان الحال، فإذا سئل العالم أحيانا يسأل بلسان المقال، يعني يسأل تكلما قال يا شيخنا حفظك الله، يسأل عن مسألة فيصنف فيها مصنفا يكون فيه فائدة وبركة، وأحيانا بلسان الحال، لسان الحال يعني أن يرى العالم حال أهل بلاده أنهم بحاجة إلى إيضاح السنة والدفاع عنها، وأنه قد حصل في مجتمع ما السخرية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاستخفاف بها ومحاربتها، فيرى أنه لا بد أن يصنف المصنف ليبان ليظهر مكانة سنة النبي صلى الله عليه وسلم من التشريع وجلالة قدرها ووجوب الرجوع إليها والاحتجاج بها، فيصنف مصنف بيان هذا للناس. هذا أعطانا فائدة جزاه الله خير. عن أبي أمامة البهري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد ليتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر الحاج. قال عنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب حسن صحيح. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله فيك يا شيخ، هذه مسألة مهمة. قال أخبرني صديقي بأن الإمام النووي أشعري وأنا لم أقتنع، وإن كان أشعري فكيف يؤخذ منه العلم؟ الإمام النووي والحافظ ابن حجر رحمه الله من العلماء الذين حرصوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم واجتهدوا فيها وقاموا بالدفاع عنها، ولا شك أن عندهم غلطات ووقعوا في بعض المخالفات وفي تفسير بعض الأحاديث وفي شرحها، لكن العلماء يحذرون من منهج الحدادية الذين يأمرون بإحراق فتح الباري وإحراق المنهاج على صحيح مسلم الحجاج الإمام النووي، يحذرون من هذا ويذكرون أن هؤلاء العلماء أصولهم أصول أهل السنة وأن ما وقعوا فيه من الغلط يرد عليهم، نحن لا نقبل ما أخطأوا فيه. ولذلك الشيخ ابن باز رحمه الله نبه على بعض أخطاء الحافظ ابن حجر في فتح الباري، و من أراد يتصدر لشرح صحيح مسلم يجب عليه أن ينبه على بعض الأخطاء التي وقع فيها الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم، لكن هذا لا يعني أن يحرق يعني كل العلماء. سمعنا من الشيخ الألباني، الشيخ العثيمين، الشيخ ربيع، غير من العلماء كلهم يستنكرون كلام الحدادية في الأمر بإحراق يعني صحيح مسلم وفتح الباري، حتى قال الشيخ الألباني كيف يمكن لطالب علم أن يستغني عن هذا البحر المتلاطم من العلوم الموجود في فتح الباري. لكن لا شك أن طالب العلم يقرأ حذرا، خاصة في مجال الصفات يقرأ حذرا، إذا مر به تأويل يرده لا يقبله، ليس يعني أنه يقبل كل ما قال الحافظ ابن حجر أو كل ما قال الإمام النووي، ما قالوه مخالفين فيه الحق يرد عليهم مع حفظ مكانتهم واحترامهم والتأدب معهم، وما وقعوا فيه من خطأ يرد نصرة للعقيدة وللحق. يقول أوصاني أخ أنا أكلم الشباب أن يكون له موطئ وقدم في جمعية الدعوة الإسلامية والاستفادة من مكتبتي والدراسة في الكلية. جمعية الدعوة الإسلامية إذا قام عليها سلفيون وصارت منبرا لأهل السنة والجماعة والدعوة السلفية فحي الله بها، يدرس فيها ويحث الشباب على الرجوع إليها. ما حال حديث أقلهن مهر أكثرهن بركة؟ حد يعلم هذا الحديث؟ الشيخ محمد الله أعلم، نبحث إن شاء الله عندي إن شاء الله أشوف الآن ما أدري. بارك الله فيكم. مقول ما الطريق التي يعرف بها المسلم عيوبه وتقصيره وطريقة مراجعة نفسه وردعها عن البدع والذنوب؟ سؤال طيب. الذي يريد نجاة نفسه يكون هذا دائما على باله، يكون هذا دائما على باله أن يراجع نفسه ويلاحظ عيوبها، وكلما حدثتك نفسك بمراقبة عيوب الخلق فكرها وذكرها بعيوبها وتقصيرها وما هي فيه من الذنوب والتقصير، وحاسبها كل ليلة على ما وقع منها، وحاول أن تأخذ بخطامها إلى لزوم التقوى وإلى لزوم الخشية وإلى الحذر من الشرك والبدع والذنوب. حاسب نفسك قبل أن تحاسب. وهذا حقيقة يعني إنسان يحاسب نفسه ويراقب نفسه، ولكن فيه كذلك من ما يساعد على هذا التناصح بيننا، لأن هناك مسلك حقيقة سيء جدا موجود بيننا إلا من رحم ربك وقليل ما هم، صلى الله يرحمنا وإياكم جميعا، وهو الفرح بأخطاء بعضنا بعض. مسلك سيء، ينبغي أن يكون بيننا التناصح، وأن أجعل أخي كنفسي أفرح بصوابه وبتقدمه وبكل ما يحصل من الخير والهدى، وأحزن إذا وقع في الخطأ، أحبه لأصل إسلامه لأصل التزامه لأصل لزومه لمنهج السلف، وأبغض منه ما وقع فيه من معصية أو مخالفة، فإذا وقع في شيء من ذلك أخذ بيده برفق ولطف وأذهب إليه بقلب خالص ناصح محب لرجوعه إلى الحق والهدى، أنصحه برفق ولطف، أبين له من كلام الله وكلام رسوله وكلام العلماء يعني ما يكون فيه سببا لرجوعه إلى الحق والهدى. لو عملنا بهذا بمحبة وإخلاص لا كثر أهل الخير وقل أهل الشر، ولا كثر السلفية والراجعون إلى منهج السلف. بارك الله فيك. من الذين قالوا إن القرآن مخلوق وما غايته وما غرضه من هذا القول وما التورى منه؟ جزاك الله خير، جزاك الله خير. أقول الجهمية والمعتزلة هم الذين قالوا بأن القرآن مخلوق ومن تبعهم، والغرض والله أعلم يعني لهم أغراض كثيرة، تمشية منهجهم، مشي على أفكار باطلة اعتقدوها وشبه قامت في قلوبهم، ولكن من المحاذير في ذلك القول بإبطال الشريعة، القول إفضاء الأمر يفضي إلى إبطال الشريعة، نسأل الله السلامة والعافية. يقول هل يجوز الحلف بهذا اللفظ وحق المصحف؟ إن قصد بالمصحف كلام الله يجوز، إذا قصد بالمصحف كلام الله القرآن العظيم يجوز الحلف به. نختم بهذا. السلام عليكم. وعليكم السلام. في مصحف الجماهيرية مكتوب أن محمد صلى الله عليه وسلم تلقى القرآن من جبريل وجبريل أخذه من لوح المحفوظ، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. جبرائيل عليه السلام سمع القرآن من الله مباشرة، تكلم الله، سمع جبرائيل، أنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا خلاف الحق والهدى، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير على حسن الإنصات.